بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من قضى ولا عنا في المسجد. ولا عنا عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم من قضى شريه والشعب ويحمن يعمر في المسجد. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. وكان الحسن وزرارة بن أوفاء يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله ولا دثنا سفيان قال الزوري عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال شهد المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الأحكام. يقول رحمه الله باب من قضى ولا عنا في المسجد. باب من قضى ولا عنا في المسجد. حدثنا ولا عنا عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عنا عمر عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام, يعني أتى أتيب ملاعنين فلا عنا بينهما عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام. المكان ما يحتاج, ما يشترط, المهم انهم يتلعنون عند القاضي, عند اما السلطان او القاضي. نعم. ولا عنا شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد. ولا عنا شريح وقضى شريح يعني. نعم. وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد, يعني في المسجد قضوا في المسجد. نعم. وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر. وقضى مروان بن الحكم حين كان اميرا على المدينه في خلافة معاوية قضى على زيد بن ثابت في المسجد عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في المسجد خارج في الرحبة في رحبة المسجد, يعني خارج المسجد. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن سعد. عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال شهد المتلاعنين وأنا ابن خمسة عشر سنة. يقول سأل إنه شهد المتلاعنين الذي لعن عند الرسول عليه الصلاة والسلام. لعن رجل اتهم امرأته برجل فقال تعالي, فشهد على نفسه خمس شهادات وشهدت على نفسها خمس شهادات, ففرق بينهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما أقدمت قال يدرى عنها الأذاب تشهد أربع شهادات, هي لعنة هي غضب الله عليها وهو لعنة الله عليها, وشهد خمس شهادات وأربع شهادات وخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, وهي خمس أربع شهادات والخامسة أن غضب الله, والغضب أعظم من اللعنة, غضب الله إذا غضب أعظم من لعنته, أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى قال دثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جري قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت رجلا. أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكى إليه قال أرأيت أن وجد الرجل مع امرأته رجلا ماذا يفعل, إن قتله قتلتموه وإن تركه فهو مصيبة. نعم. فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. قال ائت بامرأتك, فأتى بامرأته فتلاعنا, يقول سأل وأنا شاهد أبو 15 سنة كما ذكرنا. باب من حكم في المسجد. حتى إذا أتى على أحدنا امرأ يخرج من المسجد فيقام وقال عمر أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي أنه قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن غيلان بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه, فلما شهد على نفسي أرمن قال بك جنون, قال لا, قال ذبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى. ورواه يونس ومعوان وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد. باب من حكم في المسجد. باب من حكم في المسجد حتى إذا وصل الحد أخرجه من المسجد وجلدوه أو رجموه بالحجارة. حدثنا وقال عمر أخرجاه من المسجد. قال عمر أخرجاه من المسجد يعني رجموه برا خارج المسجد. نعم. ويذكر عن علي نحوه. ويذكر عن علي بن أبي طالب نحوه لما كان خليفة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير. يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب. عقيل عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة وسعيد بن عن أبي سلمة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة كلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت. يقول أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فناداه وهو في الناس جهرا يا رسول الله إنه زنى فأعرض عنه. ثم قال يا رسول الله إنه زنى فأعرض عنه. ثم حس أقر على نفسي أربع مرات أنه زنى فقال بك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. قال اذهبوا به فارجموه. لازم أن يكون غير مجنون وأن يكون محصن. فإذا لم يكن محصن فإنه يلد قلب. إذا لم يكن محصن وتزوج فإنه يلد قلب مئة قلبة ويغرب مئة عام. أما إذا كان محصن وزنى فإنه يلجم بالحجارة. واعترف أربع مرات أو شهد عليه أربعة شهود فإنه يلجم بالحجارة. نعم. وهي كذلك المرأة إذا اعترفت على نفسها بالزنا أربع مرات وهي محصنة فإنها ترجم بالحجارة أيضا. نعم. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه. يقول ابن شهاب أخبرني من سمع جابر رضي الله عنه أنه كنت من رجمه يعني جابر رجمه مع لأن الرسول قال ارجموه خلاص ارجموه قام الناس صاروا يرجمونه كل المدس واللي في حجر واللي في نعم. باب موعظة الإمام للخسوف. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بوجهته من بعض فأقضي نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أكتب له قطعة من النار. يقول البخاري رحمه الله باب الخصوم. موعظة الإمام للخصوم. أو موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة الدقان قال حدثنا مالك. أنا مالك الإمام قال حدثنا هشام بن عروة. هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة. عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. أقول زينب تقول أسمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا بشر. لاحظوا إخواني الناس الآن حطوا الرسول بمنزلة غير منزلة البشر غلوا في الرسول نعوذ بالله وجعلوه منزلة في غير منزلة البشر. وشو يقولوا لا هذا الرسول ما فعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا إلى آخره كله ضلال نعوذ بالله وضلال من إبليس تلبيس عليهم على دينهم من الشيطان ليخرجهم من الإسلام. اللي يغلو في الرسول يعطيه صفاته من صفات رب العفاء وخارج من الإسلام يقول إنما أنا بشر. بشر هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يعرف أنه بشر يصيب ويخطي بشر يصيب ويخطي. إنما أنا بشر وإني أسمع قضاءكم. يأتيني الخصمين فيكون واحد منهما أفصح بالكلام وألحن بالحجة وأعظم كلام فأسمع له أظن أنه أظن هو اللي مع الحق لأنه فصيح ويتكلم وأعطاه الله منطق. الثاني يستحي ولا يقدر يتكلم ولا يقدر يبين حجته لأنه ما أعطاه الله ملكه. فأقضي على الفصيح هذا وهو باطل قضي إن كان باطل. يقول إن كان باطل فإنما أقضي له بنار من جهنم. إذا قضيت له علشان لسانه علشان حجته علشان فصاحته قضيت له وتركت الذي ما بين الحجة والحق لهذا فإنما أقضي له بقطعة من جهنم. لأني بشر ما أعلم ما هو الغيب، الغيب ما أعلمه إلا الله، فأنا أقضي لهذا لأن حجته واضحة وكلامه فصيح وأمره نافذ، وهذا لا يستحي ولا يتكلم ولا يبين. فإذا قضيت لهذا لأجل حجته والحق لهذا فإنما أقضي له بقطعة من جهنم فليأخذها أو ليدعها. بشر، الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه ما يعتري البشر من الخطأ ومن النسيان ومن كل شيء، إلا أنه معصوم في كتاب الله، إذا جاء الحديث عن الله تعالى تصدف فهو معصوم. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للغصب. قال اجرحني القاضي وسأله إنسان شهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. قال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا وسرقة وأنت أمير؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وقر ما عز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا قر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعة. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته يعني قاضي، ولا قاضي وقاضي قامت الشهادة عنده وهو قاضي تنفذ. أما إذا كان ماله ولاية وله قاضي ولا أمير ما تنفذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال شريح القاضي وسأله إنسان عن الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد. وقال شريح النخعي القاضي وسأله إنسان عن الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. ائت الأمير حتى يشهد لك. نعم. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته يمتحن عبد الرحمن بن عوف قال لو كنت أميرا وجاءتك شهادتي ماذا تفعل؟ قال أنت رجل من المسلمين، واحد من المسلمين، ما تزيد ولا تنقص، أنت عمر بن الخطاب ما تزيد ولا تنقص. هذا فزاد محبة عمر بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. هذا العدل، هذا العدل. أما خليفة، خليفة المسلمين كافة شهادتك وشهادة غيرك واحد. تعالى الله. نعم واحد، هذا العدل. نعم. قال عمر لولا يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم. يقول عمر أنه قرأ في كتاب الله آية الرجم ولولا أن الناس يكون زاد في كتاب لكتبتها، يعني وجدت وقرأناها لكنها نسخ لفظها وبقي حكمها. يقول لو كان لولا أن الناس يقولون زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. نعم. وقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعة فأمر برجمه. وقر ماعز أربع مرات عند الرسول عليه الصلاة والسلام، اعترف عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له أحصنت؟ قال نعم. قال هل فيك جنون؟ قال لا. قال رجموه فرجموه. يقول جابر أنه كان مع رجمه كما تقدمنا. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. ولم يذكر النبي أشهد من حضره. قال اشهدوا عاي، ما في لزوم هذا. الرسول قال أمر برجم خلاص. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال حماد بن زيد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، لكن هذا خلاف السنة. وقال الحكم أربعة. وقال الحكم بن عتيبة لازم يقر أربع مرات لأنهم إقرار أربع وإلا أربعة شهود وإلا ما يوجد. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا ليس يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبا قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل فقتله فله سلبه. فقلت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحد يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائي سلاه هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فأغضي منه. قال أبو بكر كلا لا يعطيه مصيبق من قريش ويده أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأسلته. قال لي عبد الله عن الليث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه. جاء شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعد أهل العراق: ما سمع وراه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن. وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، وعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه بالأموال ولا يقضي بغيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الذنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال أي يحيى قال عن عمر بن كثير قال عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه البطل الشهيد بطل فارس من فرسان المسلمين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم حنين من له بينة على قتيل فقتله. يقول أبو قتادة رضي الله عنه: يوم حنين، يعني لما انتهت معركة حنين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من مكة ذهب إلى حنين يقاتل، فتلقاهم وتلقونه فقتلهم عليه الصلاة والسلام وسبى أموالهم. ثم بعد هدأت الحرب وهدأت الناس وجلس الرسول للشهادة، قال الرجل، قال أبو قتادة رضي الله تعالى: لما قال الرسول: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني الثياب اللي عليه ثياب الحرب من درع أو سيف أو مسدس أو شيء لباس الحرب يأخذ له، من قتل قتيلا فله سلبه، ليس السلب حتى الثياب اللي عورات، لا، إنما الحديد درع أو سيف أو بندق أو مسدس اللي معه من آلات الحرب لك يا اللي قتلته. يقول: فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. يقول: فقلت قمت، يقول أبو قتادة، فقمت قلت: من يشهد لي؟ يعني أن الرسول يقول: من أتى ببينة، من قتل قتيلا فله سلبه إذا أتى ببينة أنه قتله. يقول: فقلت: من يشهد لي؟ فلم يقم أحد. فجلست ثم قمت فقلت: من يشهد لي؟ يقول: فقام رجل وقال: أنا أخذت سلبه يا رسول الله، فأعطيه عني. فقال أبو بكر: لا والله ما يعطي عنكم، أسد من أسد الله إلى جلف من قريش، جلف لأجل قريش، يعطيك سلبه؟ لا، ودفع عنه سلبه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق أبو بكر، ادفع له سلبه. يقول: فأعطاني الدرع، درع جديد، يقول درع سابق جديد إلى الرجلين. يقول: فأخذته وبعته بمخرف من أول مال تأولته من بخار من خيبر، أول مال حصلته من خيبر بهذا الدرع، يعني مخرف كبير اشتراه بهذا الدرع. حنين. نعم. حنين. يوم حنين الحرب، لكن المخرف بخيبر. قال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايتي أو قبلها. قال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، يعني أعلم حاجة يقضي بعلمه ما يقضي بعلمه. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه بقوله. لو أقر شخص عند القاضي في مجلس القضاء قال: لا، عندي لفلان من فلان كذا، فإنه لا يقضي بالإقرار، ما يقضي بالإقرار حتى يجيب شهدين، يشهد عليه شهدين. قال بعد الإلاق: أهل العراق ما سمع أو رأى في مجلس القضاء قضى به. وقال علماء العراق: من سمع في قضائه قضى به، اللي يسمع في مجلس قضائه يقضي به ولا بأس عليه. وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وما كان في غير مجلس القضاء، يعني سمع أشياء وحكي عليه أشياء في غير مجلس القضاء ما يقضي به، لأنه خلاص انتهى من القضاء، قام المجلس. قال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن. وقال آخرون من علماء العراق أيضا: بل يقضي به لأنه مؤتمن، القاضي مؤتمن، يقضي بما سمع حتى لو ما هو في مجلس القضاء. وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. إنما يراد بالشهادة معرفة الحق ووضوح الحق، وعلمه أكبر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال بعضهم يقضي بعلمه في علمه في الأموال ولا يقضي في الحدود. الأموال يقضي بها في علمه، يعلم أن هذا المال لفلان، وجاء آخر يقول لا المال لي، هو يعلم أنه لفلان يقضي به في علمه، عالم يدري أن المال لفلان، لكن حدود لا ما يقضي بعلمه. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره. وقال بعضهم وقال القاسم لا يقضي بعلمه بشيء حتى يقضي غيره، يشهد غيره، ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين، لأن فيه تهمة لتعرض نفسه عند الناس يخطبونه ويتكلمون فيه، وإيقاع لهم في الظنون، وإيقاع للناس في الظنون به، يظنون به، والظن إثم، يظنون بالقاضي أنه حكم بعلمه وأنه جارة، يظنون بيتهمونه ويخطبونه، ما له لزوم بهذا. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. وقد كره عليه الصلاة والسلام الظن وقال إنما هذه صفية. ليش؟ لا يدخل الشيطان في قلبهما أنها ليست صفية. قال عليك يا رسول الله؟ قال نعم، الشيطان يجي من ابن آدم مجرى الدم، يدخل مع منافذ الدم حتى يصل القلب ويوسوس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان من يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب بن مسافر بن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى الزهري عن علي عن ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم قال عن ابن شهاب الزهري قال عن علي بن حسين رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته صفية في المسجد ومعتكف، وأتته تزوره، ولما انتهت من زيارته ومحاكاته خرجت، فخرج معها عليه الصلاة والسلام لتوصلها دارها، وهي بدار زيد بن ثابت، خرج معها، فجاء اثنين من الأنصار مروا على الرسول وصفية معه، فقال على رسلكما هذه صفية، يعني زوجتي، انتبهوا. فقال سبحان الله يا رسول الله عليك؟ قال نعم، إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، يدخل مع أي منافذ الإنسان، أي منفذ من منافذ الإنسان وكلها يدخل معها، كل المنافذ، مع الرجلين، مع الشقان، مع الأنف، مع الفم، مع يجري، ثم يمشي مع الدم حتى يصل القلب، ثم يجي بعد كيده وحيلته ويوسوس على الإنسان. فإنما يجري ابن آدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأخاف أن يوقع بينكما تأثمان. نعم، لو اتهم الرسول خرج من الإسلام. نعم. وفي رواية عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزهري ايوه عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن صفية عن صفية نفسها انها خرجت وخرج الرسول معها الى اخره. نعم. باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا يتعاصيا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبان سعيد بن ابي برده قال سمعت ابي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابي ومعاذ بن جبل الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال ابو موسى انه يصنع بارضنا البت. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر ابو داود يزيد بن هارون ووكيع عن شعبه عن سعيد نبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا. باب امر الوالي السلطان يعني او الملك اذا وجه اميرين ان يتطاوعا ولا يتخالفا، لان الخلاف شر، ان يتطاوعا ويتامر ويتشاورا يصير امرهما واحد، لان لو اختلفا صار شر. تقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبي يعني أبي موسى الأشعري إلى اليمن أميرا، ثم أردفه بمعاذ بن جبل قاضي رضي الله عن الجميع فقال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاهد يسرا ولا تعسرا واتفقا ولا تختلفا. هذا الشاهد إذا أرسل الرجلين لازم يتفقا ولا يختلفا ويصير أمرهما واحد. قال يسرا ولا تعسرا أنتم الاثنين أبو موسى ومعاذ بن جبل. نعم. وبشرا ولا تنفرا. وبشرا ولا تنفرا. بشر الناس بالخير ولا تنفراهم. أنت يا فلان تفعل كذا بجهنم وأنت يفعل بالنار وأنت يا فلان لا تنفر الناس. بشراهم بالجنة وأن عملهم إن شاء الله طيب ويقبؤوا مقبول عند الله إلى آخره. فقال له أبو موسى إنما يصنع بأرضنا البدع. فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أبو موسى سأل الرسول إنما يصنع في بلادنا البتع يعني يسكر. البتع هو عصير تمر عصير بلح وعصير حنب. قال كل مسكر خمر. يقول الرسول كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر حرام. نعم. باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان رضي الله عنه عبدا للمغيرة بن شعبة قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد سفيان قال حدثني منصور نبي وإلى نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل عاني واجيب الداعي. يقول البخاري رحمه الله باب إجابة الحاكم الدعوة. إجابة الحاكم الأمير أو القاضي يدعوك واحد من المسلمين على طعام تروح له ما في شيء لأن إلا إذا رأيت أنها رشوة. إذا كان له قضية عندك لا تروح له لأنه رشوة. لكن إذا ما له قضية ورجل يحبك وأراد أن يكرمك بطعام أو شيء تذهب معه سواء قاضي في قضائه أو أمير في أمارته تروح معه الإنسان وتكرم أخاك المسلم وتطعم طعامه وتدعو له ما في شيء. إلا إذا كان هناك قضية له عند أمير أو عند القاضي فلا تذهب لأنه رشوة لأن عزيمة لك بك تحكم له. الشاهد يقول البخاري حدثنا وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة. وقد أجاب عثمان بن عفان رضي الله عنه هو خليفة أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة قال يا أمير المؤمنين عندي طعام تعال كل معي. ذهب مع عبد مملوك للمغيرة بن شعبة ما فيه شيء. الخليفة يجاب عبد مملوك يروح معه وكلم من طعام ودعا له. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور بن معتمر قال عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فك العاني وأجيب الداعي العاني الأسير من جاءه وسمح حبل فك العاني وأجيب الدعوة. إذا دعاك أخوك المسلم تجيب ثم تدعو حتى لو كنت صائم تدعو تذهب. كان ابن عمر رضي الله عنه يذهب مع اللي يدعوه إلى طعام يذهب إلى وليمة تعرف يذهب إلى غيرها. فإذا وصل إلى دارهم إن كان صوم تطوع وأراد أن يفك الصوم أكله وإلا دعا لهم ورجع دعا لهم يكفي الدعاء يكفي يقف على الباب ويدخل محلهم ثم يسلم ثم يدعو لهم الدعاء ثم يرجع ما يلومونهم. نعم. باب هدايا العمال. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد وقال له ابن الأتبية على صدقة. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي. فهلا جلس في بيت أبي وأمي فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رقى أو بقرة له خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عورتي إبطي ألا هل بلغت ثلاثة. قال سفيان فصو علينا الزوري. وزاد هشامنا نبينا أبي حميد قال أذنها وأبصرت عيني. وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمع معي ولم يقل الزوري سمع أذنها خوار صوت والجوار من تجوارون كصوت البقرة. يقول البخاري رحمه الله باب هدايا العمال. باب هدايا العمال إنها سحت. هدايا العمال إذا أرسل الإمام ناس يجمعون الصدقات وهدي لهم هذا سحت ما تقبله. لأنك لو ما أنت عامل أمين على عمل تجمع زكوات الناس ما أعطوك، لأن هذا يسمى رشوة، يعتبر رشوة. بعثك السلطان تجمع صدقات الناس تقوم وتقول أعطونه يهدي إليك بك تخفف عنه، علشان إذا كان مثلا أقل من أكثر من 40 تجعلها 40 تخفف عنه، هذا يعني رشوة، أعطاك هدية رشوة، هذا نار من جهنم، قطعة من نار من جهنم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن الزهري، عن الزهري قال عن عروة، عن عروة عن أبي حميد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني أسد، أن الرجل أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من بني أسد وقالوا له ابن اللثبية، فلما جاء قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب الرسول غضبا شديدا وخطب الناس على المنبر وقال إن نرسل العامل يعمل علينا فيأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال جلس في بيت أبيه وأمه لينظر هل يهدى إليه، يروح يعمل صدقاتنا وعاملته ثم يهدى إليه، هذا رشوة، رشوة يكون يخفف عنهم الطلب بالزكاة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حرام حرام والله لا أتينا، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة أبطه، يعني بياض عفرة أبطيه، إذا رفعها فأنت رأينا عفرة أبطيه، قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت ثلاث مرات. باب استقضاء الموالي واستعمالهم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه يم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. يقول البخاري رحمه الله باب يؤم الناس من قرأ القرآن، حتى لو عبد مملوك، له عبد مملوك أو عبد معتد، يؤم الناس من قرأ القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. الشاهد يقول حدثنا عثمان بن صلاح، عثمان بن صلاح حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين، قال كان سالم رضي الله عن سالم، رضي الله عن سالم مولى أبي حذيفة، سالم كان يقرأ القرآن بالليل، سمعته عائشة وقعدت تنتظر، ثم ذهبت إلى الرسول قال ما الذي أخرك، قالت واحد من أصحابك يقرأ في المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام واستمع لقراءة سالم مولى أبي حذيفة الحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا الرجل، مثل هذا الرجل. يقول البخاري رحمه الله سالم أنه كان يؤم المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر، نعم لأنه أقرأهم حفظ القرآن كله، ومع هذه تلاوته حلوة حلوة مرة بكت على الناس يبكون. نعم. باب العرفاء للناس. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم عن امي موسى بن عقبه قال ابن شهاب حدثني عروه بن الزبير ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اذن لهم المسلمون في عتق سبع اواذن اني لا ادري من اذن منكم ممن لم ياذن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاؤكم امركم، فرجع الناس فكلمهم رفاهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن الناس قد طيبوا وأذنوا. يقول البخاري رحمه الله باب العرفاء للناس، باب العرفاء، العرفاء للناس الكثير، الجيوش الكثيرة يجعل عليهم عرفاء، والعريف هو اللي يبلغ الولي السلطان، بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عرفاهم، وبعد الرسول السلطان الأمراء والخلفاء يبلغ عنهم عرفاهم، يصار الجيش كثير يقول يقسمون الأموال أو شيء من هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عن أمه موسى بن عقبة، عن أخي موسى بن عقبة قال قال عن ابن شهاب عن عروة، عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال عن مروان بن الحكم والمسور بن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أذن لهم المسلمون في عتق سبع أواذن، إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للمسلمون حين أراد أن يقسم هوازن، لما أخذ هوازن أخذ أموال هوازن جميعها وحازها كلها ووضعها في مكان وصار يريد أن يقسم، لكن ما هو عارف كيف يقسم على الناس، فقال للناس أيها الناس إنا لا ندري من فلان من فلان من فلان، ولكن 12 عريف كل عريف بلغنا عن قومه، كم قومك الإنسان وكم يستحقون، وإنت كم قومك وكم يستحقون إلى آخره. فجعل 12 عريفا عليه الصلاة والسلام وقسم الأموال بينهم، السهام دخل بينهم. نعم. فرجع الناس وكلموا عرفاهم فرجعوا لهم. رجع الناس العرفاء وكلموا عرفاءهم، رجع الناس وكلمهم عرفاءهم وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، العرفاء أخبروا الرسول بأن القوم طيبوا أنفسهم. هذه متى؟ لما جاء هوازن مسلمين، لما جاء هوازن مسلمين قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم تأخرتم 20 ليلة، أنا مكثت في هذا المكان 20 ليلة، أريد أن تأتوا فتأخذوا أموالكم قبل أن تقسم. الآن ضربت السهام، خلاص الآن ضربت السهام وقسمت الأموال، فلا يمكن أخذها من الناس بعدما قسمتها، لكن اختاروا أما أموالكم وإلا أولادكم، اختاروا الأولاد ولا الأموال، اختاروا. قالوا نبي أولادنا، ما الأموال ما لها قيمة، نبي نساءنا وأولادنا، ما نبي الأموال. قال سأخبر الناس وأنظر ماذا يقولون الناس. يقول ابن عمر كانت عندي جارية من بناتهم، بنات هوازن، أريد أن أطأها، ولما صاح صاح الرسول بإرجاعها رجعتها لهم. الشاهد صاح جعل العرفة يبينون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل طبتم لهم بشيء؟ لأنه ما بقي إلا أموالهم. قالوا طبنا يا رسول الله، قالوا ما أدري، لكن يا عرفة أخبرونا بأهم. فجاءوا أخبروا قالوا يا رسول الله قد طيبوا. نعم. باب ما يقرأ من ثناء السلطان. وإذا خرج قال غير ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أسي بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وما يكره من الثناء من ثناء السلطان. باب ما يكره من الثناء على الإمام أو غيره أو الأمير. وإذا خرج قال غير ذلك. وإذا خرج قال أو ما أو يقوله. الثناء ممنوع، الثناء لأنك إذا دخلت الإنسان على السلطان خرجت بنص دينك، إذا دخلت على السلطان خرجت بنص دينك ضروري، لأنك راح تثني عليه وراح تقول له شيئا يأهم ما تنصحه، إلا اللي يدخل وينصح نصيحة لوجه الله تعالى وتقدس لوجه الله ويخرج بهذه النصيحة بلا مانع. أما اللي يدخل يتكلم ويثني عليه وانت عدل وانت كذا وانت فعلت عدل وانت فهذا ما يخرج إلا بنص دين، نعوذ بالله. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم قال حدثنا عن أبيه محمد قال قال أناس لابن عمر إننا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم. يقول قال أناس لابن عمر رضي الله عنه إننا ندخل على سلاطيننا ونثني عليهم فما ترى؟ قال قال كنا نعدها نفاقا. قال كنا نعد هذا نفاقا، تقولون شيئا عندهم ثم إذا خرجتم قلتم غيره، هذا نفاق لا شك في هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث يزيد بن أبي حبيب عن إراك أبي هريرة رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن عراك بن مالك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هاي بوجه، يأتي القوم هؤلاء يتكلم عنهم يقول فكذا وكذا والناس قلوبهم كذا وكذا، ثم يروح يسب هذولا يسب هذولا عند هذولا ويمدح هذولا ويسب هذولا إلى آخره. هذا هو صاحب وجهين، نعوذ بالله، وجه يتكلم عند هذولا ووجه يتكلم عند هذولا. باب القضاء على الغائب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان بن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شيء فأحتاجه أن أخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يقول البخاري رحمه الله باب القضاء على الغائب. باب القضاء على الغائب، يعني سواء كان رجل أو امرأة، القضاء على الغائب سواء كان رجلا أو امرأة. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند امرأة أبي سفيان أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح غني عنده أموال ولكن ما نقدر عليه يقفل عليها بقفال وهو شحيح وأنا وأولادي نجوع قال علي حرج إذا أخذته وهو لا يدري أخذت من ماله أنا أصور مفتاح وأفتح خزانته وأخذ منها ما يكفيني ولدي قال علي حرج يا رسول الله قال لا حرج عليك كلي أنت وأولادك بالمعروف يعني لا تزيدين لا تأخذ زيادة كلي أنت وولدك بالمعروف هذا قضى على غائب يسمى أبو سفيان غائب وأنت هي اللي تشتكي فقال لها كلي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لا تزيدين ولا تنقل بالمعروف الشيء المعروف خذي وكلي أنت وولدك نعم. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.